قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو: التكبير إذا قام من الركعتين. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال قتيبة: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت. فقال له قتيبة: وعثمان؟ قال: وعثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب السهو. الإمام النسائي رحمه الله ذكر هذا الكتاب، والذي تحته ليس خاصا بالسهو، وإنما فيه ما يتعلق بالسهو وما يتعلق بغيره. ومثل هذا الكتابان اللذان قبل هذا الكتاب، وهما كتاب التطبيق وكتاب الافتتاح، فإن هذين الكتابين أيضا ليست أو ليس ما تحتهما من الأبواب مقصورا على ما يتعلق بموضوع الكتاب، وإنما يكون مشتملا عليه وعلى غيره. وكذلك هنا السهو مشتمل على السهو وعلى غير السهو، مشتمل على السهو وعلى غير السهو. ويأتي عند بعض المؤلفين أن يذكر الشيء ومعه غيره تبعا، وأحيانا يستعمل بعض العلماء بعض المحدثين أن يأتي بكلمة وغيره، باب كذا وغيره أو كتاب كذا وغيره. والنسائي رحمه الله ما ذكر شيئا مضافا إليه مثل كلمة وغيره. والأمر كما ذكرت أنه يكون الكتاب مشتملا في الجملة على موضوع الكتاب، ولكنه ليس مقصورا عليه بل يشتمل عليه وعلى غيره. فكتاب السهو مشتمل على السهو وعلى غير السهو. والأبواب الأولى من الأبواب التي ذكرت تحت هذا الكتاب لا علاقة لها بالسهو. وأولها باب التكبير إذا قام من الركعتين. باب التكبير إذا قام من الركعتين، يعني في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية، الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية التي هي المغرب. فإنه إذا قام من التشهد الأول بعد الإتيان بالركعتين والتشهد الأول الذي بعدهما، فإنه يقوم مكبرا ويقول: الله أكبر. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا قام من الركعتين وإذا رفع وإذا نعم وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين وإذا قام من الركعتين فإنه يكبر. وقد مر بجملة أبواب ذكر التكبير في مواضع متعددة، وأنه يكون عند كل خفض ورفع إلا في موضع واحد، وهو القيام من الركوع، فإنه لا يكبر عنده، وإنما يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، ويقول الجميع الإمام والمنفرد والمأموم بعد يقول الجميع: ربنا ولك الحمد. والإمام والمنفرد ينفردان بقول: سمع الله لمن حمده، على ما هو القول الصحيح في المسألة، وإلا فإن هناك قولا آخر يجعل التسميع والتحميد لكل مصل سواء كان مأموما إماما أو مأموما أو منفردا كما سبق أن عرفنا هذا. التكبير يكون في جميع أحوال الصلاة عند الانتقال من هيئة إلى هيئة فإنه يكبر عند ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا موضع واحد وهو أن عند القيام من الركوع، فإن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وكل يقول ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فجميع أحوال الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة الاتيان عند ذلك إنما هو بالتكبير إلا في موضع واحد في أثناء الصلاة، وهو عند قول عند قيام الركوع، وعند الانتهاء من الصلاة يؤتى بالسلام، وما عدا ذلك ليس هناك إلا التكبير. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان اشتراك عشوائلة ايوه تكبير الصلاة فقال يكبر. نعم، سئل أنس مالك عن تكبير الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين وكما ذكرت هو في جميع أحوال الصلاة التكبير في جميع أحوال الصلاة إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، وعند الانتهاء من الصلاة يقال السلام عليكم، وما عدا ذلك فإنما هو التكبير. يخرج من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، وما عدا ذلك أي ما عدا السلام وما عدا القيام من الركوع فإن اللفظ الذي يؤتى به هو التكبير فقط. وسئل أو سأل حطيم أنس بن مالك عمن تحفظ هذا، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم سكت فقال له وعثمان، فقال وعثمان. ومعنى هذا أن هذا هو عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قلنا شيء في الإسناد أخبرنا قصيبة بن سعيد، قصيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة. وقد سبق أن ذكرته في دروس مضت أن أبا عوانة يطلق على هذا الرجل الذي هو من طبقة شيوخ النسائي، ويطلق أيضا على رجل متأخر وصاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يطلق على كتابه المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح صحيح أبي عوانة، فذاك متأخر عن هذا لأن هذا من طبقة شيوخ البخاري ومسلم والنسائي، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأصم المدائني مؤذن الحجاج، وهو صدوق خرج حديثه مسلم والنسائي، وله عند مسلم حديث واحد وعند النسائي حديث واحد، هو هذا ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، أحدهما عند مسلم والثاني عند النسائي، وهذا الحديث الذي عند النسائي هو هذا المتعلق بالتكبير عند الركوع والسجود والقيام من السجدتين، ليس له في سنن النسائي إلا هذا الحديث، وليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد الذي هو عبد الرحمن بن الأصم. وابن الأصم كلمة الأصم هذه تأتي ويراد بها أو تطلق على أشخاص. ومنهم من هو من المبتدعة وهو أبو بكر بن كيسان الأصم، أبو بكر بن كيسان الأصم من المعتزلة، انشد في مسائل عديدة انفرد بها عن غيره، فقد سبق أن أشرت إلى بعضها. ويطلق أيضا هذا اللقب الذي هو الأصم على أبي العباس الأصم، وهو ثقة وهو شيخ للحاكم، روى عنه الحاكم في المستدرك كثيرا. وعبد الرحمن بن الأصم هذا هو صدوق أخرج له مسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى توفاه الله وهو يخدمه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام في طول العمر وكثرة الولد، كان كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عمر وكثر ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي، مثل النبي المراد بها عائشة. فأنس رضي الله تعالى عنه هو أحد هؤلاء 7 المكثرين، وقد عمر وأدركه من لم يدرك الكثير من الصحابة، أدركه صغار التابعين وأخذوا عنه وهم لم يدركوا من كان قبله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما حطيم فهذا ليس من رجال الإسناد، وإنما الراوي يذكر أنه سأله هذه الأسئلة أو سأله هذين السؤالين، أي سأل أنس بن مالك عمن تحفظ هذا، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم سأله وقال وعثمان، فقال وعثمان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن الزيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير، فقال عمران بن حسين رضي الله عنه لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه يعني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ذكر أن أنه أن أنه صلى مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يكبر عند كل خفض ورفع يتم التكبير. وقال عمران بن حسين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق أن مر الحديث وفيه أن مطرف قال صليت وأنا وعمران بن حسين خلف علي رضي الله عنه فكان يكبر عند كل خفض ورفع، فقال فلما انتهى من الصلاة قال فأخذ عمران بن حسين بيدي وقال لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من مسند عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، فإنه هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الفعل الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه قال إنه ذكرني صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله وهو التكبير عند كل خفض ورفع، إلا أن ذاك فيه ذكر التكبير في مواضع وهنا بلفظ عام، حيث قال عند كل خفض ورفع كان يكبر عند كل خفض ورفع، ومن المعلوم أنه يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا يكبر عنده وإنما يؤتى به بسمع الله لمن حمده. ومن المعلوم أن المراد بذلك الغالب وليس المقصود منه في جميع الأحوال المطلقة، فإن ذلك مستثنى، أي الذي هو القيام من الركوع، فإنه رفع ولكنه لا يكبر عنده. فقوله يكبر عند كل خفض ورفع أي ما عدا الركوع، الرفع من الركوع. وهذا مثل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه يقول مثله مطلقة إلا عند حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال ربنا ولك الحمد، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هنا يعني القول يكبر عند كل خفض ورفع أي إلا عند القيام الركوع، فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر. ثم إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة محدث ناقد متكلم في الرجال، وكثيرا ما يأتي في التراجم وثقه الفلاس وضعفه الفلاس، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس. عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من النقاد المتكلمين في الرجال في جرحهم وتعديلهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. غيلان بن جرير البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الإسناد ليس يعني من الرواة، ولكنه فعل هذا الفعل وهذه الهيئة التي قال عنها عمران بن حصين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا القول الذي قاله عمران بن حصين، مشيرا إلى هذه الكيفية التي كان يصلي، التي كان صلاها بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال: سمعته يحدث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي رفع اليدين عند التكبير عند القيام من الركعتين، يعني عندما يكبر في قيامه من الركعتين فإنه يرفع يديه. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حذو منكبيه. قال: إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي. إذا قام من السجدتين كبر، المراد بالسجدتين ركعتين، المراد بالسجدتين الركعتين، يعني معناه في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية بعدما يركع الركعتين ويجلس للتشهد الأول ثم يقوم، فإنه عند قيامه يرفع يديه. وهذا من المواطن التي جاءت فيها السنة في رفع اليدين عند التكبير، وقد جاء هذا الحديث صحيح البخاري، رواه أيضا البخاري، أي هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي، وهو رفع اليدين عند القيام من ركعتين، عندما يكبر يقوم من ركعتين فإنه يرفع يديه. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين التكبير في ثلاث مواضع، عند التكبير في الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء في حديث أبي حميد في صحيح البخاري وفي غيره الذي هو معنا عند النسائي أنه كان يكبر عند القيام من الركعتين. وهنا قال السجدتين، والركعة يقال لها سجدة، قال لها سجدة، ويطلق عليها أنها سجدة، وقد جاء ذلك في أحاديث، وهذا منها، وهذا منها أي من الركعتين اللتين هما أول الصلاة، وذلك في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، فإنه يكبر إذا قام ويرفع يديه. وقد جاء في أحاديث أخرى سبق أن مرت أنه عندما يسجد وعندما يقوم، ولكن هذا يكون في بعض الأحيان. أنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، يعني كما صنع حين افتتح الصلاة عند تكبير في الإحرام، فإنه يرفع يديه حذو منكبيه عندما يكبر، فكذلك هنا يرفع يديه حذو منكبيه، أي أن هذه الحالة أو هذا الرفع إلى المنكبين مثل الهيئة التي كان يفعلها عند الدخول في الصلاة عند الاتيان بتكبيرة الإحرام. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له، أي لمحمد بن بشار. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، فإنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن يعني البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. ومثله محمد بن بشار الذي روى معه هذا الحديث الملقب بن دار، فإنه أيضا من صغار شيوخ البخاري، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وإذا فهذان الشيخان اللذان روى عنهما النسائي هذا الحديث هما شيخان لأصحاب الكتب الستة جميعا. ومثلهم محمد بن المثنى الملقب الزمن، فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أيضا من صغار شيوخ البخاري. والثلاثة الذين هم محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا بسنة واحدة، وهي سنة 52 و200. قال النسائي واللفظ له، أي لمحمد بن بشار، معنى هذا أن لفظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي ليس هذا اللفظ، وإنما هو بالمعنى، لأنه نص على من له اللفظ منهما وهو محمد بن بشار الملقب بن دار. عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري المتقدم ذكره في الحديث الذي قبل هذا. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة صدوق رمي بالقدر وربما وهم. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثني محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد ابن المنذر الأنصاري مشهور بكنيته أبي حميد وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يروي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام الركعتين. ورواية المواضع الثلاثة جاءت في الصحيحين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه من حديث ابن عمر في الصحيحين. وأما عند القيام من التشهد الأول فهو عند النسائي كما هنا فهو عند النسائي وليس في الصحيحين. ولكن الذي في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول هو من حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه المتقدم فإنه في صحيح البخاري. وترجمة التي ذكرها المصنف يتعلق برفع اليدين وهي مثل الترجمة السابقة إلا أن المقصود من الترجمة الأخيرة ذكر كون حذو المنكبين. المقصود منها كون الرفع يكون حذو المنكبين هذا هو الذي أراده النسائي رحمه الله. وإلا فإن رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو موضوع الترجمة السابقة لكن هنا المراد به التنصيص على أنه حذو المنكبين. والحديث دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من حصول الرفع اليدين وأنه حيال المنكبين. وحديث أبي حميد أيضا دال على هذا أنه حيال حذو المنكبين. حديث أبي حميد ماذا حذو المنكبين حتى يحذي المنكبين حتى يحذي المنكبين يعني حديث أبي حميد هو نفسه دال على ما دل عليه حديث ابن عمر لا من حيث التكبير الرفع ولا من حيث المحاذاة للمنكبين. ولكن طريقة النسائي مثل طريقة البخاري أنه يأتي بالتراجم ويأتي بحديث تدل على كل جزئية منها وإن كان الحديث الذي قبله مشتمل على ما اشتمل عليه الحديث إلا أن المقصود من ذلك هو الاستدلال بالحديث إذا جاء من طريق آخر أو حديث آخر عن طريق عن صحابي آخر دال على ما دل عليه الذي قبله والذي قبله أورده عن صحابي والثاني أورده عن صحابي آخر وكل منهما دال على رفع اليدين عند القيام الركعتين وعلى أن ذلك يكون بحذاء المنكبين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا معتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له المصغر تمييزا له عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف. أما عبد الله بن عمر الذي معنا وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قوله وهو بن عمر هذه كما عرفنا مرارا وتكرارا الذي أتى بها من دون المعتمر بن سليمان، من دون المعتمر بن سليمان أتى بما يبين من هو عبيد الله، ولكنه لم يأتي بالنسب على الهيئة المعروفة لأن يقول عبيد الله بن عمر، وإنما قال هو بن عمر حتى يعرف أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، أراد بها أن يوضح من هو هذا الشخص الذي أهمل فلم ينسب، أهمله تلميذه فلم ينسبه فذكر من دونه نسبته، ولكنه أتى بلفظ هو حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. وكما ذكرت هو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، إمام مشهور محدث فقيه ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن يقوم بجمع السنة الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، فإن الفقهاء السبعة في المدينة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاث أقوال. وقد عرفنا أن الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وخارجها بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع في ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب الذي معنا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، وهو أحد العباد له الأربعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في طبقة واحدة وهي طبقة صغار الصحابة، وهم أربعة في كانوا من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. هؤلاء هم العبادلة إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة، وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأنه متقدم عنهم إن كانت وفاته سنة 32، وأما هؤلاء فكانوا من صغار الصحابة وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، أدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويأمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أن، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القحطرة، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ولما انصرف قال لأبي بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس ما بالكم تصفحتوا، إنما التصفيح للنساء. ثم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي باب حمد الله والثناء عليه في الصلاة، باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. المقصود من هذه الترجمة أنه في أثناء الصلاة وفي حال القيام فإنه يجوز رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء ليصلح بينهم، وكان حصل بينهم شيء فذهب للإصلاح بينهم وتأخر، ولما حان وقت الصلاة وانتظروه وتأخر في الوصول إليهم طلب بلال من أبي بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس، فقام ودخل في الصلاة، ولما دخل في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الصفوف حتى كان في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فدخل في الصلاة وصفح الناس لبكر، يعني يصفقون يعني له، يريدون أن يؤذنوه ويعلموه بوصول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، لكن لما رأهم أكثر من التصفيق التفت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بأن يبقى مكانه، يعني معناه يستمر في الصلاة ويستمر في إمامته للناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه ورفع يديه وحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام له، لكونه يعني أقره وأمره أو أشار إليه بيده بأن يبقى إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، فإنه رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهو فعل أبي بكر رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله عنه مع إذن النبي عليه الصلاة والسلام له وفرحه بذلك ورفعه يديه وحمد الله والثناء عليه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يستمر في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وراءه، إلا أنه لم يبقى إماما عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. ولما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ما لك لم تصلي أي بالناس إذ أمرتك، يعني بالإشارة. فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس ما بالكم صفحتم، إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، يعني بدل التصفيق. وقد جاء في بعض الروايات إنما التسبيح الرجال والتصفيق للنساء، إنما التسبيح الرجال والتصفيق للنساء، والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة الحمد لله، من جهة رفع اليدين الحمد لله والثناء عليه في الصلاة إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وفيه أيضا أن الصلح يمكن أنه ينبغي أن يتولاه الكبار، وأنه لا يستسهل به بأن يرسل فيه أحد ليس كبيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام باشر ذلك بنفسه ولم يرسل أحدا من أصحابه ليتولوا هذه المهمة وليقوموا بهذه المهمة، بل هو عليه الصلاة والسلام باشرها بنفسه حيث ذهب ليصلح بينهم. فيه أن الإمام إذا تأخر وانتظر الناس انتظروه ولم وتأخر عن الوصول فإنه يتقدم غيره ويصلي بالناس، يتقدم غيره ويصلي بالناس. وفيه أن الإمام إذا جاء وقد دخل الناس في الصلاة فإن له أن يشق الصفوف وأن يمشي بين الصفوف حتى يصل إلى الصف الأول. وفيه أن الإمام إذا جاء فإن له أن يتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم بعدما رجع أبو بكر القهقراء، بعدما رجع أبو بكر القهقراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أنه عندما يحصل أمر يقتضي تنبيه الإمام على شيء فإنه يحصل التسبيح من الرجال وليس التصفيق، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما ذكرت سبق أن مر ومشتمل على مسائل عديدة، منها هذه المسائل التي أشرت إليها. رسالة الحديث يقول أن سيخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو بن عمر وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله ابن عمر المكبر، وهذا ثقة ثابت وذاك ضعيف. عبد الله ولكن في تحت الأشراف وفي غيرها عبيد الله وليس عبد الله، عبد الله ابن عمر المصغر ضعيف، عبيد الله ابن عمر عبيد الله عبد الله ابن عمر المكبر ضعيف، وعبيد الله ابن عمر المصغر ثقة ثابت. وفي تحفة الأشراف عبيد الله بن عمر. عن أبي حازم، عن أبي حازم هو سلمة بن دينار، سلمة بن دينار مشهور بكنيته أبو حازم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا سهل بن سعد هذا وإلا عبد الله بن عباس، فإن كل منهما كنيته أبو العباس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.